Thank you. نزلا من غفور

يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. سبحانك يا خالق العظيم.

Yeah. الشيخ محمود والله ما شاء الله. أفمن يلقى في النار خير أم من Thank you. Oh, my God. صدق الله العظيم.